هذا العنوان وهذه الترجمة ضوابط ستة. الأول الأموال التي تجب فيها الزكاة، الثاني شروط وجوب الزكاة، الثالث الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول، الرابع مقادير الزكاة، الخامس أهل الزكاة أي الذين هم مصارف، السادس الذين لا يجزئ دفع الزكاة إليه. ثم ذكرنا الضابط الأول وتحته أن الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة، قلنا الأثمان والمراد بهذا الذهب والفضة أو ما يسمى بالنقدين عند الفقهاء والعلماء، الثاني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، الثالث الخارج من الأرض. وذكرنا أن في هذا تفصيلا، ليس كل ما يخرج من الأرض يجب فيه الزكاة. الرابع عروض التجارة، وذكرنا أن هذا يكاد يكون إجماعا. الركاز هو الخامس، وذكرنا كذلك من الأشياء المختلف فيها حلية المرأة، زينة المرأة من ذهب أو فضة إذا بلغ النصاب، وكذلك من الأشياء المختلف فيها زكاة العسل. الضابط الثاني شروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام، الحرية، ملك النصاب وتمام الملك أي استقرار الملك لئلا يتعلق به حق لغيره، كدين المكاتب. دين المكاتب، رجل مكاتب يعني أراد سيده أن يعتقه وعليه حق المكاتبة، وما معه مال إلا حق المكاتبة، فأن يكون سيده فرض عليه 10,000 وليس معه زيادة عن هذا المال، فلا يسمى هذا ملكا ونصابا، لأن ملك المال هذا لم يستقر. قال تمام الملك استقراره. الخامس تمام الحول إلا في أربعة أموال. فما هي الأربعة أموال أيها الإخوة الكرام؟ بسم الله، ما هي الأربعة أموال التي يستثنى فيها حول الحول؟ واحد بهيمة الأنعام، الثاني نتاج بهيمة الأنعام، الثالث الخارج من الأرض، الرابع ربح الأموال، ربح رؤوس الأموال. لا يشترط في الأرباح أن يمر عليها سنة، إنما تأخذ حكم أمهاتها وأصولها. الضابط الثالث الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول، أربعة وذكرها. الضابط الرابع مقادير الزكاة خمسة: الخمس في الركاز والعشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة، نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة، ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة، بهيمة الأنعام على تفاصيلها. الضابط الخامس أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وأهل الرقاب يعني في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. الضابط السادس الذي لا يجزئ دفع الزكاة لهم، وهم خمسة: الكافر، الرقيق، الغني، من تلزمك نفقته، وبنو هاشم. وذكرنا تعريف الزكاة لغة في الشرح هنا، وكذلك اصطلاحا، وحكم هذه الزكاة. ذكرنا أنها من مباني الإسلام وأركانه العظيمة، وذكرنا كذلك متى فرضت الزكاة، واختلف الناس في هذا، منهم من قال فرضت في مكة، ومنهم من قال فرضت في المدينة، ومنهم من قال هي فرضت في العام الثاني في المدينة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح، وكذا جماعة من العلم، أن الزكاة فرضت في مكة، ولكن في العام الثاني من الهجرة بينت الأنصبة والمقادير. وذكر كذلك بارك الله فيكم فوائد إخراج الزكاة الفردية والاجتماعية، وما وضعها من ثمرات عظيمة في حياة الفرد والمجتمع. الآن إن شاء الله نبتدئ من عند قوله الضابط الأول: الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة. احنا ذكرنا أنها ستة ولا ذكرنا أنها خمسة؟ عيدوها ثاني، لكن هنا ذكر أنها ستة. تعالوا بنا ننظر. قال ولا عندكم ماشي في صفحة بارك الله فيكم 11400 ذكر أنها ستة ولا ذكر أنها خمسة؟ ستة. تعالوا ننظر أن الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أصناف، هي زاد واحدة. سننظر ما هذه الواحدة. أول شيء شوفوا كيف، انظروا كده معي، العسل اللي هو إيه؟ أضاف العسل. لعله في يعني تبين له فيما بعد أن العسل أحاديثه هي تصح وتقوم بها الحجية فيخرج فيها الزكاة. إذا أضاف كم؟ ماذا أضاف؟ أضاف إخراج الزكاة في العسل، عندنا في الأصل إيه؟ غير مذكورة، في الأصل غير مذكورة. وأنا قلت لكم هذا مما اختلف فيه الفقهاء والعلماء. تعالوا بنا نشوف ننظر. قال وجملة أن الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أصناف. علمتم أن الإسلام سماها زكاة ولم يسماها غرامة أو ضريبة أو بارك الله فيكم مكسا؟ لا، إنما سماها زكاة. هذا هو الاسم الشرعي الصحيح الذي يحمل المعاني التي فيها زكاة النفس، فيها زكاة الصدور، وفيها زكاة الأموال ونمائها. قال أن الأموال التي تجب فيها الزكاة ستة أصناف حددت من قبل الشرع، اتفق أهل العلم على أربعة منها واختلفوا في الباقي، وما عدا هذه الأصناف فليس بها زكاة على الراجح من أقوال أهل العلم. واحد، الأثمان أو ما يسمى في بعض كتب الفقه بالنقدين، بالذهب والفضة. الحمد لله. أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. استدل من قال بزكاة الحلي زينة المرأة بعموم هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة. الذهب المرأة الراجح إذا بلغ 85 جراما من ذهب وكذا 200 درهم من فضة فإنه يخرج فيه ربع العشر. ومن هذه الآية وأحاديث أخرى خاصة سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال وجه الدلالة أن الله توعد من لا ينفق والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وأما السنة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب، وما من صاحب ذهب أو صاحبة ذهب يشمل الرجل ويشمل الأنثى، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم عفانا الله وإياكم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. هذا إيه؟ قبل أن يقضي الله بين العباد، قبل ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا عذاب قبل أن يعرف كل واحد مصيره أم إلى جنة أو إلى النار، لا ندري. في يوم مقداره كم؟ مقداره 50,000 سنة. ليس يوما ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين، عفانا الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال طيب، وبعدين أيضا في الحديث هذا ذكر إيه؟ أهل الإبل وأهل الغنم، أن أهل الإبل الذين لم يخرجوا الزكاة الصدقة فيها المفروضة الواجبة يفتح لها هذا الرجل في قاع قرقر. القاع قرقر يعني إيه؟ قاع صلبة، مش قاع رملية، مش أرض رملية، إنما دي أرض صلبة حجارة قاسية يبطح لها، فتأتي الإبل أسمن ما تكون، معناه تطأه بأظلافها وتعضه بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولا يدري ما مصيره، عاجوا لسه ما يدري ما مصيره، معناه. طيب، وصاحب الغنم نفس الأمر يبطح لها بقاع قرقر، معناه فتأتي الأغنام أوفر ما تكون، ويأتي أولادها ونتاجها تطأه بأظلافها وتعضها بأنيابها وأسنانها في يوم مقداره 50,000 سنة ولا يدري ما أين مصيره. هذا ما زال في عرصات القيامة. احنا بارك الله فيك في الانواع والاصناف التي يجب فيها اخراج الزكاه وما اخرج. صاحب الذهب والفضه هنا في الحديث قرانا الجمله اللي فيه، في بقيه الحديث وانا حديث ابي هريره متفق عليه او لعله رواه مسلم تفرد به مسلم، معناه في ذكر الابل في ذكر الغنم، معنى يا اخي. قال واما الاجماع، وبعدين ايضا استدل بهذا اهل العلم، هذا حديث الذي صار مسلم من حديث ابي هريره، على ان مانع الزكاه بخلا وشحا وظنا بها، انما هي كبيره من الكبائر في حقه، لانه في الحديث قال لا يدرى اين مصيره، لا يدري ام الى جنه ام الى نار، لان لو كان كافر من اهل النار ما ذكرت الجنه في هذا الحديث، لا يدرى ما مصيره، لا يدرى اين يذهب به. معنى يا اخوان هذا يعني استدلال الجماهير. اما من جحدها وانكرها وكذب بها ولم يقل انها فرض كما فرضها الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك انه كافر بالله العظيم. بارك الله فيك. قال واما الاجماع، وقال ابن قدامه من ائمه الحنابله صاحب المغني، وأجمع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وقلنا 100 درهم تساوي 595 جرام فضة، فينظر الجرام بكم، ربما يوصل 6 جنيه، ربما يكون أكثر، ربما يكون أقل، ينظر في أدنى. قال وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقال وقيمته 200 درهم أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الإيه؟ عن الحسني، عن الحسني يعني الحسن البصري. أما نصاب الذهب ف20 مثقال، شوفوا كيف. أما نصاب الفضة ف100 درهم، عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول، أي الحول الهجري، ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار. قيمة النصاب الذهب والفضة بالجرامات المعاصرة، المثقال يساوي كم؟ ها؟ 4 جرامات، 24 عيار كم؟ 24. النصاب الذهبي يساوي 85 جرام عيار 24، ويساوي 97 جرام تقريبا عيار 21، ويساوي 113 جرام تقريبا عيار 18. تنبيه، قال شيخنا حفظه الله: لا يشترط أن يكون الذهب أو الفضة معدا للتجارة، بل في الذهب الموجود سواء كان جرامات أو سبائك أو حليا أو غير ذلك، وهذا هو الراجح. ومن هنا إشارة إلى إخراج الزكاة في حلي المرأة وزينة المرأة وذهبها. نصاب الفضة بالجرامات، عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون 5 أواق. الأواق جمع إيش؟ أوقية، والأوقية 40 درهما، درهما النبوية، معنى يا إخوة، من الورق صدقة، الورق بكسر الراء، معنى الفضة. طيب، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، هل أوقيت سوى 40 درهما؟ قال فحساب 200 595 جرام فضة تقريبا. مسألة: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ يعني أنا عندي مثلا 45 جرام ذهب، وعندي من الفضة مثلا بارك الله فيكم وليكن 550، معنى فهل أضم 50 هذه مع تلك؟ مثلا عندي 50 جرام من الذهب، هل أضم 50 مع 450 هذه؟ لتصير 600. أيوة، هنا شوفوا كيف اختلفوا العلماء. شوفوا، واحد قال تحسب وواحد قال لا، واحد مش عارف يجيب قول الثالث، وحمد يجيب قول الرابع إن شاء الله. اختلفوا العلماء، حد جاي من المجاورة الثالثة، وحد جاي من المجاورة الأولى، وحد جاي من الرابعة، وحد من التجارة. تمام، جزاكم الله خير. خلونا نشوف، استعجلوش. طيب خليك بس معنا، خليك معنا شيخ حمد. أبشر. يقول: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ معنا: اختلف أهل العلم، والصحيح أنه لا يضم لعدم الدليل على ذلك، بل الأدلة السابقة حديث علي. وبعدين احنا معنا ايه حديث؟ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعين. يعني ايه؟ انت الان بارك الله فيك، انا والشيخ حمدي مثلا مشتركين في قطيع غنم، ها؟ هو مع 20 وانا مع 20. طب ما هي 40 فيها، ما ينفعش بعد ما يجيني الرجل المكلف بالزكاة بقول لك يا شيخ حمدي خلي 20 وانا 20 لوحدي عشان نفلت من الصدقة. ازاي؟ لا يفرق بين مجتمع، لان احنا شركة، مشربها واحد، زربتها واحدة، علبها واحد، ولا لا؟ هذا اسمه مجتمع. مجتمع، ما يجيش بقى الرجل اتصل علينا يا جماعة انا جاي اخد الزكاة، فقول الشيخ حمدي بقول لك ايه، خلينا نفلت السنة دي من الزكاة. ما ينفعش، انت خد 20 ولا 20، انت مالكش ال 20 ولا ليه 20. ما ينفع، اسمه ايه؟ فرق بين مجتمع. طب الان انا معي ذهب ومعي فضة، في افتراق في الجنس، ما اجمعش بينهم، ما اجمعش ايه بينهم. ما يجيش واحد يقول لي بقى طيب انت معك 55 جرام ذهب ومعك 550 جرام فضة، اجمع ده مع ده وخرج اعمل ونصيب الفضة كله مثلا. لا، الصواب ان هذا على حدة وهذا على حدة. اذا بلغ الذهب نصاب نخرج على الذهب وباشتراط الحول، كذلك الفضة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب واحد زي الشيخ ابو محمد هيضم ده مع ده وهيخرج نصاب فضة، نقول له جزاك الله خير، ما فيش مانع، ما نقولوش حاجة. تمام، صدقة وحسنة، هل نرد المحسن؟ نقول له لا نردش. لكن الفرض، هنتكلم على الفرض، نقول لا، الصواب ألا تجمع، ليس مفروضا عليك الجامع، فهمتوني؟ لكن واحد، ما أنا أضرب لكم مثال آخر برضه، واحد عنده غنم وكل يوم بيشتري لها علف، عنده 40 رأس، عنده 100 رأس، كل يوم بيشتري لها علف، طب العلف عفوا الغنم المعلوفة ليس فيها صدقة، طيب واحد بيعلفها وهيخرج عليها يقول له لا؟ لا مفيش حاجة. لكن المفروض إيه؟ إحنا نتكلم على الشيء الواجب، وبنتكلم برضه على الشيء الذي هو مستحب واحسان، ما في مشكله. اتضح لكم هذا؟ طب نرجع ثاني المسألة. ولا يجمع بين المالك الواحد عنده ذهب وعنده فضه وعنده دخل سيارات وعنده دخل بيوت، بيجمع الكلام ده كله مع بعضه، مش كده ولا ايه؟ يختلف زكاة المال، ما هو جمع يختلف هو ذهب عنده وفضه عنده وعنده دخل من سيارات وعنده دخل من عقارات. جميل، يختلف الشرع، لا يوجب الا شيء بارك الله فيكم دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص. الان انا عندي ذهب 20 جرام وعندي فضه مثلا 550 جرام، ما بلغتش، ما احنا عندنا فضه كم؟ شيخ سعيد 595. تمام؟ عندنا 550 فضه، بس دي فضه، هيش اوراق مالية. في فرق، احنا بنفرق بين الأوراق المالية والفضة والذهب. الذهب ده خام مادة واحدة، الفضة مادة واحدة، الأوراق المالية النقدية بنعمل حسابها الواحد. طب عنده سيارات، عنده أسطول سيارات، أسطول سيارات بيخرج عليه، طب عنده سيارته الخاصة ليس عليها زكاة، طب عنده عدة زي الشيخ حمدي كده، عدة نجارة، ولو ما كان حتى كهرباء ليس عليه زكاة معناه. طب عنده خيول، الشيخ حمدي عنده صبر خيول 20 راس ليس فيها. طب عنده 20 من الحمير مثلا 20 راس عفوا ليس فيها معناه. فلبدأ احنا نخرج في اللي فيه النص. عنده عروض تجارة، الشيخ مثلا عبد الهادي بيقولها، عنده عروض تجارة مثلا، عنده محل في قطع غيار ب100,000 200,000 قطع غيار، يخرج على اسمها عروض ايه. فنحط كل باب ايه في باب، كل شيء في باب، الذهب في باب، النقدان على جنب، الاثمان على جنب، طيب العروض على جنب، ما تجمعش هذه مع هذا معناه، لان هذه لها شروط وهذه لها شروط، وهذا جنس وهذا جنس اخر، وكل باب من. فما ممكن العلماء كانوا يجمعوا الابواب دي كلها باب واحد؟ لا، جعلوا الاثمان باب، وللعروض تجاره باب، والمواشي والبهائم باب، والى غير ذلك. تفضل يا شيخ. كل جزء ما يوفرش النصاب الزكاه، يعني قصدي ان الاخر الشيخ يقول انه عنده اكثر من حاجه، اكثر من حاجه. ما احنا ذكرنا اهو، ذكرنا كل كل يعني قصدي كل ذكرنا اللي يعني انت عندك الان بارك الله فيك صنف من الذهب، معك صنف من الفضه، هل تجمع بينهما؟ اختلف العلماء في هذا، والراجح اجعل هذا على حده وعلى هذا وهذا على حده، لا يجمع بين مفترق من الاجناس ولا يفرق بين مجتمع الحديث. تفضل. يعني كده موضوعنا عشان ما ياخدش 50,000 سنه ممكن يوزع استثمارات. طيب الان بارك الله فيك، الحاج عزت عنده ذهب وعنده فضه وعنده سيارات وعنده عمارات وعنده عروض تجاره، عايز يخرج على كل ده على بعضه، جزا الله الف خير، ما فيش فيها مشكله. يعني هو عنده واحد عنده غنم 38، ما فيش فيها مشكله، يبقى 19 مثلا، هيجمل ده 19، هيجوا الفضل والله الحلقين اللي مثلا الشطر الاثنين. الان فيها خلاف، ذكرنا فيها خلاف صح؟ وذكرنا انه لا يجمع بين الاجناس صح؟ طب واحد يريد يجمع بين الاجناس ويخرج عشان يحسن للناس، قول له جزاك الله خير. انا اديني من الدين، يعني لو واحد وزع كده ما يبقاش ان شاء الله الاول ينجيك والثاني ينجيك برضه، ما فيش فيها مشكله، لا تخاف. اتفضل. التفريق بين انواع الذهب المختلفه 24 18 21 والقول ب 28 85 97، هل المعتمد التفريق ام اعتبار واحد فقط لكل الانواع؟ اصلا بيقول لك الان بارك الله فيك الذهب ال 24 مخلوط بشيء من النحاس، طيب اللي هو 21 مخلوط بشيء من النحاس بنسبه اكثر، واللي هو 18 برضه نحاس بس نسبه اكثر. فهو بيتكلم طبعا الذهب الصافي اللي هو ال 24 هو في نسبه نحاس يسيره جدا، لكن عشان تشكل، لانه ما تشكلش كده اصلا، لابد له ماده تسنده وتنسجم معاه. فبقول لك ال 24 ذهب صافي، فهو بيقيس عليه. فمن اجل هذا اختلفت المقادير اللي هي الجرامات، مره 85 ومره 77 ومره 113، وحتى الاسعار احسن تعرف هو الاسعار ايه بقى؟ عشان النسبه المضافه، النسبه المضافه. بارك الله فيك. قال اختلف اهل العلم، ها اختلفوا في ايه؟ في مساله، ايوه يا شيخ ابراهيم اتفضل. هو عنده عيار 21 من؟ عنده ذهب عيار 21 لان جنس واحد يضمه، لان جنس واحد ويحسب على الاكثر. قال اختلف اهل العلم والصحيح انه لا يضم لعدم الدليل على ذلك، بل الأدلة السابقة. شوف رحمة الله عز وجل فوق رحمتنا، نعم، وعلم الله فوق علمنا، ليس لك إلا أن تسلم، ليس هنا في مجال مقادير والأنصبة إعمال للرأي، إنما هو النص المحض. قال لعدم الدليل على ذلك، بل الأدلة السابقة حديث علي وحديث أبي سعيد يؤيد القول بعدم الضم، ليس فيما دون أو ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأواق يا شيخ أبو معاذ إيش هي؟ جمع أوقية، فالأوقية 40 درهما. قال ليس فيما دون 5 أواقٍ هي صدقة. وفي نفس الحديث نص النبي عليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا بارك الله فيكم نصاب الذهب ونصاب الزروع ونصاب الابل في نفس الحديث طويل هذا. ومر معنا عندما كنا نقرا في كتاب موطأ مالك قال وكذا الذهب 20 مثقالا. المراد المثقال ايه؟ النبوي. معنا يا اخوان. قال ابن عثيمين رحمه الله وعليه فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم شوفوا فلا زكاة عليه. شوفوا الكلام أخذ استنبطه منين؟ من النص. استنبطه رحمة الله عليه من النص لأن الذهب وحده والفضة وحدها وهذا القول هو إيه الراجح. طيب في واحد من إخواننا الحاضرين يريد يأخذ بالقول الثاني ما في إشكال ما في إيه إشكال يريد أن أن أن يخرج أن الله يحب المحسنين معنا. قال مسألة مسألة كم رقم كم الثانية الأوراق المالية البنكنوت والسندات كيف تزكى؟ الجواب أن هذه الأوراق لها نفس قيمة الذهب شوفوا إزاي والفضة وتحل محلها في البيع والشراء لذا تجب فيها الزكاة. 100,000 طب 200,000 طب من أي حد ومن أي مقدار يبدأ نصاب الأوراق النقدية التي هي بنك نوت؟ هنا سنتعرض لهذه المسألة وسبق أن قلنا أننا سنقيسها على ماذا؟ على الفضة. ولو كان عنده فضة بقى وما كانش فضة دون النصاب وعنده بنك نوت يعني عنده فلوس نقديه ماشي تمام وهو عنده فضه اقل من النصاب وهو هيتصل البنك نوت لا يجمع هذا على تمام لا يجمع هذا على. طيب على القول الراجح القول الثاني من اراد ان ياخذ به لا حرج ان شاء الله تمام ايوه تفضل. وماذا يفعلون الذين الفضه والذهب لا يتعلق الى بنك نوت مثلا يتعلق ب بترول او شعير او كذا بترول او مثلا في اليمن ماذا هم يقسمون لازم ان يقسم الذهب سننظر الى نصاب الذهب على نصاب عفوا على نصاب الفضه لا على كل حال حتى لا يتعلق على ان ربما لان البن والاشياء الشعير اللي بتذكرها الاشياء الثانيه مش منضبطه انما الفضه منضبطه والذهب منضبط فهمتني الاثمان منضبط ان هذا اوراق لها نفس قيمه ولكن قيمه الذهب والفضه صح وتحل محلها في البيع والشراء صح طيب احنا سنقيسه على ايه على الفضه لان الفضه منضبطه عالميا انما البن سعره مش منضبط الشعير سعره مش منضبط يطلع ينزل يصعد يختلف من بلد لبلد إنما الأشياء الذهب والفضة عالميا أسعار متفق عليها لو تضررت الذهب لو تضرر الذهب هنا في مصر يتضرر في بلدان العالم كله الفضة كذلك لأن هي الأثمان. طيب وليه يقص على الفضة بدون أيوة ذكرنا كم واجب من قبل هذا من يذكر الأوجب أول شيء أنه أحظ للفقير أحظ للمسكين تمام. طيب الثاني أن الذهب والفضة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانتا متقاربتين في السعر والثمن معنى. طيب قلنا كذلك أن من عنده نصاب فضة يطلق عليه أنه غني وعنده نصاب مال عنده نصاب إيه؟ مال فهو الأدنى والأكثر هو إيه؟ نصاب الذهب فنحن نقيس على الأدنى ولا نقيس على إيه؟ على الأعلى. طيب يقول تعالوا خلينا نشوف هنوصل لها ان شاء الله بس خلينا نعرفها واحده واحده كده. يقول الجواب ان هذه الاوراق لها نفس قيمه الذهب والفضه وتحل محلهما في البيع والشراء لذا تجب فيها الزكاه. قال ابن عثيمين رحمه الله قول الراجح في هذه العملات الجنيه الريال الدينار الدولار وما الى ذلك ان الزكاه واجبه مطلقا سواء قصد بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج فحال عليه الحول فعليه زكاة فيه ما يقولش بعد أنا مسك والله عشان أتزوج برضو تخرج فيه الزكاة. طب واحد ماسك مال عشان يحج برضو تخرج فيه الزكاة. ميلزمش انك ماسكه عشان التجارة والنماء والأرباح وهتفتح مشروع وشركة وما ميلزمش، حتى لو انت ماسكه للزواج، حتى لو انت ماسكه لعبادة الحج كذلك. يقول فهيمة الآن نعم لعبادة الحج الوقت أنا معايا مال على قد الحج بالظبط اللي الدولة طلبها مني، لو خرجت منه زكاة هيقل من اشتغالها تستلف برضه. انا مش عارف استلف ممكن اموت في الحج لو استلفت ممكن اموت في الحج. الشيخ جمال عدو من ورا العمود بيضحك على الحج ولا ايه مش عارف حاجه طيب ان شاء الله تخرج منه الزكاه ولو نقص تستلف من جمال عدو 2000 ولا 3000 يموت ولا يديله فلوس وين هيفصل ربك هيفتح والدجاج هيجيب ارباح باذن الله والمزارع هيجيب ارباح. شيخنا لا يخفاكم هيسمح لك يا شيخ زمان هيسمح لك لا يخفاكم الخلاف في مسألة البنك نوت، فلو ترشح لطالب علمي مثلا او غيره انه لا زكاة في هذا المال. المسألة هذه بارك الله فيك من الخطورة في مكان، ولا ينبغي لطلبة العلم. طبعا مش أول مرة أتعرض لهذه المسألة، عانينا من هذا. بعض الناس يأتيك أو بعض الباحثين يأتيك ويقول لك الورق البنكنوت لا زكاة فيه. لا حقيقة لا دليل عليه، لأن قيمتها ذهب وفضة. يعني افرض يعني عايز تقول إيه لا قيمة لها، لو جاء واحد سرق منك 100,000 هتزعل ولا ما تزعلش؟ لا قيمة. طب ما انت ممكن تستبدلها بذهب. الشيخ هذا في الحقيقة قول يعني مفجع وفاحش. ما يديك واحد من طلب العلم يقول لك مثلا لا من شرب الدخان ما يفطرش هو صايم، ده كلام. طيب من لا زكاة في اوراق البنكنوت، هذا في الحقيقة رد على هذا الشيخ ابن عثيمين يعني استفشع هذا القول. لا احنا في الحقيقة الاقوال الشاب ده لا نعرج عليه ولا نسير وراءه. قوله بهي نعم. بالنسبة للمال طالما هو يقوم مقام الذهب والفضة ليش في الزكاة ما يجمعش؟ ما يجمعش لأنه بيقول لك مش من جنسه، مش من جنسه. اختلف الذهب والفضة، ذاك من جرامات وذاك من العدد جينات من العدد. يختلف. لا اختلفان، ذاك من جرامات ويوزن إنما ده بالعدد يختلف. قوله بهيمة الأنعام وهي الإبل. طيب ده الثاني يعني ولا ايه؟ ها؟ الثاني بهيمة الأنعام. طيب يقول وهي الإبل سواء كانت عادية عادية أو بختية، يعني هذه أنواع من أنواع الإبل والأنعام عند العرب، يعني يقول لك إبل عادية وإبل بختية. سلالات وهي التي لها سنامان اللي هي البختية والبقر، ويشمل البقر لأن ممكن واحد يقول لك والله الإبل أم سنامين ما فيش فيها زكاة، والبقر ويشمل البقر والجواميس، أما نقول بقر يشمل جواميس، والغنم وتشمل ماعز والضأن، وليس في غير هذه الأصناف الثلاثة زكاة. زي الضباء، زي الغزلان معنا، زي الدجاج، زي الأرانب. ولو كانت للتجارة، إنما بهيمة الأنعام نعم لو كانت للتجارة، ولو كانت للتجارة. قال الإبل البقر الغنم. أما زكاة بهيمة الأنعام فقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. الأول أن تكون إيه؟ عروض تجارة. شوفوا إزاي، فزكاتها زكاة عروض تجارة فلا يشترط العدد. يعني أنت الآن عندك 100 من الإبل، عندك 50 من البقر، عندك 1000 من الغنم، طب أنت بتعدها للتجارة معنا، ولم تعدها ابتغاء ما في بطونها. في واحد بيعدها للتجارة، وفي واحد بارك الله فيكم وطبعا صاحب التجارة بيعرفها بيعرف لها، طب واحد أعدها يريد بطونها لم يرد أنها للتجارة، يقول زكاة عروض التجارة فلا يشترط العدد ولا السوم. شو ازاي السوم؟ يعني ايه؟ تأكل من المرأة بلا علف، لا تشتري لها انت علفا، هذه السائمة، السائمة التي تسوم مسيبة مسيبة، طلع من هذا المرعى طلع من هذا المرعى طلع من هذا المرعى، هذه السائمة. انما يشترط القيمة، فقد تجب في بقرة واحدة. شو ازاي؟ طب انت عندك بقرتان ثلاث، عندك ناقتان عندك ثلاث، وانت بتعدها للتجارة. بخلاف اذا لم تكن تعد للتجارة ففي الخمس من الإبل زكاة شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وسيأتي معنا. قال إنما يشترط القيمة، فلا تجب في بقرة واحدة أو بعير. طب أنا عندي ثلاث من الإبل، إذا كنت أعددتها للتجارة نظرت هي تساوي بعد سنة عشرين مثقالا من الدنانير الذهبية أم لا، أو هي تساوي مثلا قيمة 200 درهم من الفضة أم لا، بانظر هنا. لكن أنا لم أعدها للتجارة، أنا أريد سلالات، أريد بطونها، بنتفع منها لأهلي لأولادي، البطنة هذه أبيعها وأمسك الرؤوس. طيب أنظر هل هي سائمة أم لا، هل بلغت الخمس، لأن الواحدة ليست فيها والثنتان ليست فيها والثائلة خمس، تبدأ الخمس، فبدأ يفرق بين ما هو أعد للتجارة وما هو ليس كذلك، إنما يبتغي أولادها وبطونها. قال فزكاة وزكاة عروض التجارة، فلا يشترط العدد ولا السوم، إنما يشترط القيمة، فقد تجب في بقرة واحدة أو بعير، وسوف تأتي تفصيلا. الثاني أن تكون للعبد. تفضل لو إذا قلنا اعتبار قيمة عروض التجارة وأوجبنا هذا على بهيمة الأنعام، فلماذا لا نقول عن غير بهيمة الأنعام طالما أن المعتبر هو البهيمة؟ في غير بهيمة الأنعام؟ غير بهيمة الأنعام نعم. ماذا نفعل؟ إذا كان مثلا أحد يتاجر في غير بهيمة الأنعام في العروض التجارة وبلغ رأس المال أو ربح أكثر من النصاب ومر عليه الحول، لماذا لا نقول أنه يجب عليه في هذه الحالة؟ احنا قلنا يجب عليه في الأشياء كالسلع وقطع الغيار. احنا ذكرنا رجل عنده محل ملابس بلغ النصاب، بارك الله، عنده قطع غيار بلغت النصاب، يخرج عليه واجب. اقصد غير بهيمة الانعام للحيوان. الخير يعني لو عمل مثلا الخير، الخير ما ليس فيها نص، الخير لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. واحد يمسك الابل عفوا الخيول يريد من ورائها أجر استعدادا للمعركة، واحد ماسك الخيول يريد بها ستر لأهله وأولاده، طب واحد يريد بها نواء على الإسلام، فهذا يريد له عليها وزر، معناه عليه من هذا وزر ووبال ويعذب من أجل هذا. فمش كل شيء سنجعله كعروض التجارة، فهمتني؟ حتى الحمر سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جاء، يعني ما جاء فيها شيء، لم يأتي فيها شيء، لم يوحى له عليه الصلاة والسلام فيها شيء. الحمر احنا ذكرنا من قبل امر الله، واحد عنده زريبة فيها حمر 10-20-30-100، ليس فيها نص، ليس فيها نص. قال الثاني ان تكون للعمل. شوفوا ازاي يقول لك بهيمة الانعام مسكها للعمل، وهذه ليس في العمل، يعني تحرث الارض بتسقي الزرع. قالوا هذه ليس فيها زكاة، إنما هي بهائم عاملة، ماشية عاملة، ليس فيها زكاة. مثالها مثال العدد، عدد النجار، عدد البناء المقاول، العدد ليس فيها زكاة. قالوا هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نمائها، نماء اللي هي النتاج، النتاج صورتها رجل عنده مجموعة من الإبل يؤجرها للعمل عند الآخرين، فهذه لا زكاة في أصلها، إنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. إذن الزكاة في ما ينفصل عنها كذلك في الأجور التي تأتي. أنا كسبت 100,000، أنا كسبت 10,000، طيب مرت عليها السنة خرج على هذا المال. نعم تفضل. هذا تتحط على جرح ربك من اي مصادر ثانيه، يعني سياتي كل ما تريده سياتي ان شاء الله في هذا ده كتاب طويل يا شيخ، واحنا سنفصل فيه ان شاء الله وسنأتي بمسائل وفتاوى خارجية إن شاء الله. الثالث أن تكون للضر والنسل. طب عايز بطول، طب عايز لبن منها، قالوا هذه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون معلوفة فهذه لا زكاة فيها. شوفوا إزاي بدأنا نفرق بين السائمة والمعلوفة. فين يا شيخ إسلام؟ في القسم الثالث بدأنا نفرق بين السائمة والمعلوفة. يقول إما أن تكون معلوفة فهذه لا زكاة فيها، والثاني أن تكون سائمة، سائمة مسيبة تأكل من المراعي ولا يتكلف لها شيء، زي الشيخ وجيه أما بيشتري العلف بيتكلف. العلف غالي ولا رخيص؟ تمام الحمد لله. أن تكون سائمة فهذه فيها الزكاة بشروط ثلاثة. واحد أن تكون سائمة، الثاني أن تبلغ النصاب، وسيأتي معنا ذكر النصاب، أن يحول عليها الحول، وسوف يأتي الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الخارج من الأرض، الأصل فيه ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل. لما نقول أصل هنا معناه إيه؟ الدليل. الدليل فيها عم الكتاب والسنة. أما الكتاب وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده، يعني ليس هناك اشتراط الحول، إنما الزروع الثمار تتعلق بالموسم. لكن ذكرنا من قبل ما هي الأصناف التي يجب فيها خروج الزكاة مما يخرج من الأرض. هل يشمل كل شيء ما فيه الحبوب والبقول والفواكه خضروات؟ لا، احنا قلنا ما يقتاد ويدخر، معناه مثل التمر، مثل البر، مثل الشعير، مثل الذرة، وأمثال البقول كالعدس كالأرز كما إلى ذلك. قال وآتوا حقه يوم حصاده. وأما السنة عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقط السماء والعيون، العيون هي بإنهين نعم بارك الله فيك، أو كان عثريا، العشر عثريا أشجار تشرب من جوف الأرض، معنى يا إخوان موجود هذا كثير، أشجار كثيرة تشرب من جوف الأرض وهي خضراء مترعرعة ما بتعطيها ماء ولا بتخسر فيها أي شيء. قال فيما سقط السماء والعيون، السماء المطر والعيون الغيول الغضران وما إلى ذلك، أو كان عثريا يعني يشرب من إيه؟ بنفسه، بيشرب بنفسه كده بعروقه ضاربة في المياه الجوفية فيشرب منها. قال بارك الله فيكم وفيما سقي بالنضح، بتعب من عندك بكدفة بمطور، تشتري ديزل تشتري وما إلى ذلك، تأخذ من البئر بمكينة ومطور وساقية. يقول وما فيما سقي بالنضح نصف إيه؟ العشر. عشان الصنف الأول أنت ما تعبتش فيه فكانت مقدار الزكاة أكثر، وأما الصنف الثاني فأنت تكلفت فيه فكان نصيب مقدار الزكاة فيه أقل نصف العشر. فأذن فضل السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا Yeah. ذكر دليلا من الكتاب ثم دليلا من السنة. قالوا أما الإجماع أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض، واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف. مسألة: ما هي الأصناف التي تخرج الزكاة منها؟ هي في الزروع الثمار. الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، أصحها ما ذكره أكثر أهل العلم الحديث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في حب أو تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. لا زكاة في حب. طيب البرتقال ليس بحب، المانجو ليس بحب، التفاح ليس بحب، التين ليس بحب، وخذ من هذا القبيل. طيب السبانخ ليست بحب، الطماطم ليست بحب، البطاطس والبطاطا وما إلى ذلك ليست بحب. الحب معروف عند العرب شيء يقتات ويدخر، تخزن بالسنة وبالسنتين، بخلاف الفواكه تحتاج إلى ثلاجات إذا أردت أن تخزنها. فالذي يخزن بلا كلفة، بلا كلفة، مثل البر، الشعير، الأرز وما إلى ذلك. قال: لا زكاة في حب أو تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. طيب الوسق بارك الله فيكم 60 صاع. 60 ماذا؟ 60 صاع. الخمسة أوسق حسبوها في كيلوات 612 كيلو جرام، يعني واحد المزرعة بتاعته الرز جابت 612 كيلو، إذن عليها زكاة. طب أقل من 612 ليس عليها زكاة. طب ما يديش واحد يقول والله ده انا هخرج حق العمال اول، وخرج حق الديزل اول، وخرج ثم يعني قيمه الحراث اول وقيمه البذور اول، وبعدين ما عادش يصفى حاجه، خرجت الزكاه والحمد لله فلت منها ولا عاد حاجه. لا، تخرج الزكاه اول من راس المال كده اهو، من الاكياس كلها، وبعد كده ما عايز تخرج اجره العمال، خرج الديزل تخرجه، البذور تخرجها، الحراثه تخرجها. أما كم من واحد يقول إنني أريد أن أخرج أجرة الأرض أول حاجة؟ لا، خرج الزكاة مما خرج من الأرض أول، بعد كده بقى ربك يفتح عليك في الأجرة، يفتح عليك أجرة العامل، يفتح عليك. المهم 612 هي بداية النصر، أقل من هذا ليس عليه شيء. واليوم كم يتعب الناس في الزراعة، يقول لك والله أنا زرعت أرض شاسعة وما جاء منها إلا 12 كيس، وكان ربع الأرض هذه نزرعها من قبل وتأتي بمئات الأكياس. إيه السبب؟ الذنوب والمعاصي التي فشت في الناس. كان الأول فدان واحد يجيب لك مئات الأكياس، مئات الإردبات. اليوم يزرع الفدان مش هيجيب لك حاجة، وهتدفع من جيبك إن شاء الله. السبب إيه بقى؟ الذنوب اللي احنا فيه، المعاصي التي عجت منها الارض. يا شيخ دلوقتي انا عندي الفدان مثلا جاب 10 زيت، لكن صرفت عليه 2000 جنيه. تمام، الفلوس ده اخصمها من الاول وبعدين اخلي زيك على الباقي. لا، خلص تكاول. خلوه يتكلم براحته. اراء عند الائمه في هذا الموضوع. تمام، في اراء ما تتكلمش اللي بتعرف تتكلم فيه. في اراء عند المذاهب في هذا الموضوع. تمام. المذاهب بتقول نخصم الاول المصروف. بتسال لما دام عدد. نعم، بتسال لما دام عدد. اسمع، خليك اللي بتاكل يا اخي. خليه انت بتتكلم ليه؟ خليه يفصل. ها، اتفضل انا معك. دلوقتي في بعض الائمه بيقولوا ان احنا نخصم الاول المصاريف اللي على الارض دي. جميل، احسن. وبعدين الباقي نخلي عليه الذكر. الائمه دول او الاراء عايزه دليل، مفيش دليل. والله سبحانه وتعالى شوف مر معنا ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنت الآن اللي خرج من الأرض تخرجه كده وتشوف بلغ النصاب ولا ما بلغش. ما تكلمش بقى على الأجرة وتكلم على أجرة الأرض وأجرة العامل والنفقات اللي أنت نفقت اللي أنت أنفقت. بيتكلم ما مما أخرجنا لكم من الأرض. اللي خرج ده لله فيه حق، سواء كان رز سواء كان بر سواء كان شعير أو ذرة أو كل ما ثبت فيه الشرع. هذا أرجح الأقوال لعلمك، هناك الآراء الأخرى لما أنت تقول صح لكن ليس عليها دليل. الدليل معنا من القرآن ومن السنة فيما سقط السماء والعيون إيه؟ وكان أثريا العشر وما وفيما شوف كلمة ما دي للعموم، ما أخرجت الحبة اللي خرجت من الأرض لله فيها حق. وبعدين يوم تخرجوا كده أول حاجة حطيت انت في الجرم، انا مريت عليك اعطيني يا اخي كوبايه ولا كوبايتين حتى. طيب الشيخ سعيد مر عليك اعطيه يا اخي بيده كده اهو جمال حسوش الزكي. ايوه صح جمال حسوش الزكي احسن احسن آه. طيب جمال عدوي مش اعطيه يا اخي صح يا اخي جمال ما ياخدش تمام مش مشكله اعطيه له صح تمام. ده خارج الزكاه تمام. ما انت طب ما انت بتقطع اهو وما حسبتوش ما قلتش بقى خلينا خرج أجرة الأرض ولا أجرة العام ولا البنزين والديزل ولا مش مفيش. خرج من اللي خرج الحبوب اللي خرجت دي من الذي أنبتها؟ الله سبحانه وتعالى. ولو شاء لما خرجت ولا نمت ولا تراوعت. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يمسكها. فكيف لما خرجت أنت تروح تتحكم فيها؟ أخرج الألفين أول بتاع الأرض والديزل عليا مش عارف ايه والحراثة اخذت مني مش عارف ايه والعامل اشتغل عندي بكم كذا والبذور بكذا. ما انا حكيت لكم قصة الرجل الذي في صحيح مسلم ولا لا من قبل؟ نعم نعم. كان بيعمل ايه؟ كان بيزرع الارض وبيعملها ثلاث اثلاث، ثلث يخرج من الارض يحطه لبذور وثلث لاهله وثلث لابن السبيل والفقراء والمساكين. جات له سحابة من السماء. طب ما احنا نعمل كده هتحصلوا ان شاء الله سحابة من السماء تقول اسقط دي كانت فلان، انما نبقى كده اهو الالفين ده حطها على جنب والخمسمية بتاع الديزل على جنب والعمال وطلع حق الله ما عادش حاجة. طول الكلام ما احنا الله بيعطينا ليه؟ بيعطينا من الارض ليه وبعد كده نروح نتحكم بيها؟ لا يا اخوة جزاكم الله خير. الاراء اللي بيقولها الشيخ وجيد صح موجوده الاراء، لكن مالك في الفقه العبره بماذا؟ بالدليل. مش احنا اتعلمنا واحنا لسه جاي زمان؟ ده احنا الايام دي لما بتذكر مساله بيقول لك ما دليلها؟ ما الذي قال بها؟ هل عليها اجماع ام فيها خلاف؟ صح ولا لا؟ مع الناس زي الاول واحنا زي قبل 30 سنه ولا ايه؟ ايش رايكم؟ لا مش بنطلب الدليل؟ بتكون صحيح ولا ضعيف؟ اتفضل. هو دلوقتي حتى الزكاه اللي هو بيكلفها ديزل ومكلفها عماله ما مخفضه للنص. اه بيقدر مخفضه للنص. يعني هي مش لو ارض نصف ما عادش ارض كتير دلوقتي بنروح يعني ارض مريحها مثلا وما فيهاش مثلا حصر على كل حال على كل حال بارك الله فيكم. الرأي الراجح ذكرته لكم وإن شاء الله هيتضح معنا أكثر وأكثر من خليكم صابرين معايا. وكتاب الزكاة فيه طبعا نقاشات ومباحث ودراسات كثيرة وهتيجي وهترضي الجميع بإذن الله بس مع الصبر. شوفوا الشيخ سعيد جالس أهو ما تكلمش أهو خليكم صابرين. طيب اصبروا الشيخ جمال هدى ما شاء الله ملعنع خليكم معنا. طب خلينا نوصل المسألة دي عشان الوقت برضه لسه معنا درس النحو وابن الأجروم والناس كلها إن شاء الله بس عشان نشوف. يقول أيوة بارك الله فيك أيوة عايزين نرجع لي. ما هي الأصناف التي يجب فيها الزكاة من الزروع الثمار؟ قال لا زكاة في حب أو تمر شوف إزاي حتى يبلغ خمسة أو صف. طيب أنت بارك الله فيك النخيل ده ما سكتش عندك ولا صدر عندك حتى صار طمرا. يأتي شيء اسمه ايه الخرص بتخرصه يعني تخمن وتقدره. ده لو صار طمر اللي على النخل ده هيجيب يا ترى خمسة اوسق ولا فوق ولا تحت الخمسة اوسق؟ طب من اللي يقدر؟ عبد الله بن رواحه. في ناس شوف الشيخ حمدي حافظ الحديث يقول لك عبد الله بن رواحه، في ناس يخرصوه يقول لك والله ال 100 نخله دي تجيب فعلا خمسه اوسق، فيخرج على الخمسه اوسق. بارك الله فيك. نرجع ثاني، فقوله حب او تمر خرج ما دونهما ايه؟ خليكم في النقطه دي عشان الحساس. قال من الزروع كالخضر اهو والفاكهه وغيرهما. طيب بلاش، انا عندي بستان مانجو، عندي بستان برتقال، جاب مليون، مر على المليون ده معي ثانيه اخرج على المليون. طيب جاب نصف مليون ما قعدش النصف مليون حتى ثانيه، انصرف ما فيش عليك. طب انت عايز تخرج، جزاك الله خير، خرج وانفع الناس. محدش يقول لك حاجه، محدش يقول لك لا، لكن احنا بنتكلم على الواجب والاحسان والمستحب، ده موضوع اخر، محدش يقفله ولا يمنعه. فيقول وقوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ خمسه ايه عندكم؟ صفحه كم؟ ها صفحه كم يا اخوه؟ تمام. خرج كل ما لا يكال ولا يوزن. خرج ايه؟ اول شيء حب، وبعدين طهر، وبعدين ايه؟ يكال ويوزن. والحب كما قلت لكم يقتات ويدخر. الحب يقتات يعني يخزن ويدخر. قال وقد ذكر اهل العلم ان طيب انتوا عندكم كده ايه؟ ما تروح تشتري سبانخ، تشتري بالحزمه ولا بالكيلو؟ يقول لك حزمه حزمتين. طب الجرجير ايش رايكم؟ بالكيلو؟ طب الفيجن؟ بالحزمه. طب الكراث؟ بالحزمه. وخذ من هذا القبيل. وواحد بقى يفرض الزكاه في الخضروات، اذا على كل ده زكاة. والله سبحانه وتعالى ما فرض هذا، إنما النص جاء في الحب والطمر. كل حب بقى خد كل حب. طب واحد عنده عطار، عنده فول، عنده فول مثلا، جابت الأرض فول، جابت الأرض عدس، جابت مثلا فاصوليا، طب يخرج عليها. بارك الله فيك. لا نعم يوزن الآن والفواكه والخضروات توزن، ايوه، لكن لا يقتات ولا يدخر. على الشرط الثاني تفضل يا شيخ. تقريبا سنة يحتاج بطاطس تقريبا سنة نحفظ سنة. قلنا في ثلاجات وهذا لا يحسب، انما هل يدخر بدون ثلاجات؟ تحت الارض. ها؟ تحت الارض في التراب؟ لا يقدر في الرمل يعني؟ لا يعني ما يطلع يعني، هو حش الورق اللي فوق وسابها زي ما هي مدفونة، بطاطس دي بتبقى في بطن الارض ونحرك المحيط عشان نطلعها. بتتركها سنة ولا كم؟ سنة؟ تختار كده، تختار تعمل بذور، تصير بذور، تعمل تخرج تطلع براعم وتختار. ده اللي بيدفنوها ده بيجعلوها بذور، بيجعلوها بذور. على كل حال بارك الله فيك، إذا خرجت بارك الله يخرج عليها مما أخرجنا لكم من الأرض، لما تخرج إن شاء الله تخرج عليها. واضح؟ بارك الله فيك. ايوه بالنسبه للشيخنا لبهيمه الانعام، المؤلف هنا او الشارح قسمها الى ثلاثه انواع، عروض التجاره والعمل والدار. وقال ان هذا تقسيم العلماء، لكنه لم يذكر على هذا التقسيم دليل. معمول به باستقراء العلماء، معمول به، لا باس به، لا باس باستقراء. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، خمسه اوسق خرج كل ما لا يكال او يوزن. فذكر اهل العلم ان الزكاه تجب في كل حب او ثمر يكال وييبس ويدخر ولو لم يكن قوتا، ولو لم يكن ايه قوتا. القوت الاساسي زي البر، هل ممكن واحد يستغنى؟ هل لولا ممكن يستغنى عن البر؟ وما ياكلوا عيش منين؟ ولا يعملوا مكرونه منين؟ وما الى ذلك. قال ابن قدامه الزكاه تجب فيما جمع هذه الاصناف، الكيل والبقاء واليبس من الحبوب والثمار، أو أخرج الإيه الخضروات، أخرج الفواكه، مما ينبت الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة. ما هي الحنطة؟ القمح، قمح البر، والشعير، والسلتي. السلتي نوع من أنواع إيه؟ الشعير او البر. الشعير هياخد دلوقتي منين؟ نعم الشعير اللي هياخده منين؟ ما فيش حد بياخد الشعير يعني، على كل حال الشعير نوعان، في شعير للبهائم والمسيح، في شعير للادميين ياكلونه، مش عارف اللي في مصر ده بيعمل ايه. الشعير الموجود عندنا كان علف، مش علف شرف. الشعير اصلا هو التلبينه اللي انت بتشتروها، ده التلبينه تشتروش تلبينة؟ عشان الكلى وعشان المعدة وعشان ما هو له فوائد عشان الكلى. كان بتخبز كان بتخبز وفعلا اللي عمل فطائر اكل خبز الشعير جميل جدا لو تاكلونه، بس ما تتخدموش الفلوس. لو خر الشعير، لو نبت الشعير، هاتولي هذا بيستعمل ان شاء الله. على كل حال الشعير بيستعمل تلبينه، التلبينه انتوا عارفين فوائدها ما في شك، وفي الاحاديث النبويه كثيره. معنى اشتري التلبينه من عند العطار، اشتريها من عند الصيدلي، من اي مكان. الحصى الحصيات والكلى معروف يعني يا جماعه، احنا بنروح ندور بالشعير ما بنجدوش فعلا عند بعض العطارين، ما عندهمش شعير. عايزين نخلي الزكا للفقير ياكل. نعم، عشان كل بيتكلم وخلاص، عايزين نخلي الزكا للفقير ياكل. عندك شعير؟ انا ما عنديش شعير، ما بزرعوش، لكن الناس اللي حواليك بتزرعوا، هيخرجوا لمين؟ اعطيني الشعير تحط خيمه على دماغك يا شيخ. عايزين نخلي الفقير ياكل، اديله فلوس مكان الشعير. هو هيتشرف ويعطي الفقير؟ اعطي له فلوس مكان الشعير؟ لا ما تعطونيش فلوس، مش هعطي الشعير والله. لو اديتك الشعير الفقير لا يقول لي تعطوني اعمل بواه. طب هات وانا هتخانق وهعمل اعمله فلوس ان شاء الله. احسنت من عايز اقول له كده، وفعلا عادي استنزل. انت تعرف زي ايه يا شيخ وليد؟ زي صدقه الفطر. انت في صدقه الفطر يوم العيد كده بتخرج، ولا ليلة العيد بتخرج بر، بتخرج تمر، يروح بقى الفقير يبيعه ياكله، الامر سهل. ما يهمكش انت، عاوز اعطوا حاجة تنفعه، بس انتوا خرجوا الزكاة ما يهمكش. انا عاوز اعطوا حاجة تنفعه والله. لو خرج الناس العلماء بيجوا في رمضان بيقول لك اخذ مثلا، اخذ على فرض مثلا 20 جنيه، اخذ على فرض 30 جنيه مثلا. ما هو مش شاريها، ايوه. يبقى اذا هنا ما ادتوش مثلا رز ولا ادتوا قمح، انا ادت فلوس في زكاه رمضان. ما هو انت وكلته فاشترى بر، فاشترى رز، فاشترى تمر، الامر فيها سهل. لا مش نفسها، لا يختلف. بس المهم انت خارج الزكاه ما يهمكش. ان شاء الله بنخرج الزكاه وفوش، ما فيش شك، ما فيش ان شاء الله. يعني احنا مثلا بس سؤال لي، يعني ليه ما نروح حوالينا؟ يعني اتفضل يا شيخ. ايوه الفطر مش خالص، طب مش عندنا فرض زكاة الفطر واجبة؟ طيب بارك الله خليكم معي. طيب هيجي كل اللي في نفوسكم بأمر الزكاة هنجيبه بإذن الله، مسألة مسألة ما تخافوش بإذن الله، بس خلونا عشان ندرس نفس النحو ونصلي أول. جزاكم الله خير. طيب انتوا حامين عليا الليلة دي، انتوا هيعملوا التحليل مني، فرملوا شوية يا ماما. احنا عاملين التحليل مش حامين ولا حاجة، مش فرامل ولا ايه؟ جزاكم الله خير. هيجي كل اللي انتوا عايزينه هيجي في الكتاب ده اهو، جزاكم الله خير. طب نكمل بس الكلمة دي، يعني جزاكم الله خير. يقول سواء كان قوتا كالحنطة أو الشعير والسلتي، السلتي نوع من أنواع الحنطة والشعير، والأرز والذرة والدخن، الدخن بارك الله فيكم لو تعرفوه، وخبزه كويس جدا لو يطحن، بس ما بيزرعش في مصر، تمام. نوع من انواع الذره، احيانا انتم بيسموه الذره العواجه، العواجه موجود، اسمه الدخن، اسمه الدخن. او من القطنيات كالباق، نعم قطنيات كالباقل، كالباقله والعدس والماش، والماش مش عارف الماش ده ايه بقى، والحمص، او من الابازير كالكسفرة والكمون والكراوية أو البذور كبذر الكتان والقفتاء والخيار، ما شاء الله. ودخل القفتاء والخيار الظاهر كبذر الكتان وبذر الكتاء اللي هي ايه، اللي هي اللب، بتسموه اللب انتوا ولا البذور معاك والله ما تتجفف يا شيخ. ايوه اللب، لب القفتاء، لب القرع، لب مش عارف ايه، ولب الخيار. طيب قال ابن عثيمين رحمه الله واقرب الاقوال الى الصواب ما ذهب اليه المؤلف، وهو المؤلف من بقى المؤلف ده ابن عثيمين في شرح الممتع، وهو قوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. وفي كل يعني العدس ممكن الناس يستغنوا عنه، صح؟ ما هوش قوت اساسي، العدس الاصفر لا بيزيد بلا مش اللوبيا ممكن الناس يستغنوا عنها ماشي القوت اساس يقول ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يقال وادخر كتمر وزبيب من عنده بقى منكم بستان زبيب لا والله لو طلعوا الزبيب في بلاد اليمن لرايتم العجب العجاب خير ان شاء الله من احسن انواع فعلا وزبيب مكه ايضا من انواع الزبيب قال نصاب الخارج عشان من المساله دي بس عشان الناس اللي اخرناهم عن الصلاه قال نصاب الخارج من الارض خمسه اوسق الوسق 60 ايه صاع الصاع 4 ايه امداد المد حفنه بيدي الرجل او بيدي الرجل المعتدل يجمع كده المتوسط لا بالكبير ولا بالصغير فيمكن لكل شخص ان يعرف النصاب بنفسه سبحان الله ويختلف من صنف لاخر فنصاب القمح ليس كالارز النصاب بالحساب قال 300 صاع نصاب القمح الصاع بارك الله فيكم 612 كيلو جرام من البر الرزين البر ايه ماهوش النحي القليل الصغير في صغير كده ايه مشحوط كانه معدوم البركه معنى المقصود الوسط الرزين وهكذا في سائر الحبوب او الثمار اعتبار الكيلوات يا شيخ ها اعتبار الكيلوات يضبط ازاي نعم نعم طيب يا اخوه الان بارك الله فيكم اذا الضابط الاول ايش فيه عشان نلخص الدرس عشان نمشي واحنا عارفين درسنا ايه ها الاموال التي تجب فيها ايه ست قال اول شيء ذكر الاثمان هو الذهب والفضه النقدان تمام وبعدين ذكرنا بالايه بالجرامات المعاصره طيب الثاني ايه بقى بارك الله فيكم ها بهيمه الانعام الابل البقر الغنم وسياتي المقادير الانصبه التي فيها ستات الثالث ايه بارك الله فيكم الزروع والثمار الخارجه من الارض وتكلمنا على مسائل تتعلق بها ان شاء الله يلي هذا الكلام على عروض ايه التجاره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله بعد صلاه العشاء باذن الله درس النحو في